قد عرف الكفار منا أننا أهل صدق عشر المسلمين وأننا لا نقتل وأننا أولى الناس بالوفاء بالدماء. فقول شيخ الإسلام رحمه الله جميعا إذا رأينا المصلحة في قتالهم فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من عشر سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتلهم. فهم تعودوا منا وعرفوا منا أننا نصدق وإذا أعطينا ذمة وفينا بها وإذا أعطينا عهدا وفينا بها. وهذا ما جاء عنا على لسان سفيان أبي سفيان. نعم عرف. فكيف يعني ما رأيك؟ الشيخ ما قال جاء، فرق بين الشيخ لم يقل جاء، قال مطلق، عرفت؟ وفرق بين المطلق وبين الجاء. أقول لم يقل إنه جاء المطلق، ما هو شرط أن يحدد بعشرين أو ثلاثين سنة، مطلق. وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق، فالشيخ ما قال هذا. اي ولذلك يجب ان انتبهوا لها، ما ادري هل فهم كما فهم الاخ كمان. لا، فرق بين المطلق وبين المقيد. الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون حبل بيدين، ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مده. لكن اذا قلنا مستمر، سلام مستمر او عهد مستمر، معناه مقيد الان، مقيد بالاستمرار. فحينئذ تكون يدينا مكبرة، ما نستطيع أن نتحرك. هل الآن واقع؟ إيش؟ هل الآن واقع؟ أي؟ أي؟ أي؟ يعني غير اليوم قصد؟ لا، المشكلة أن غير اليهود يرون أن ما بينهم أصل حرب، ولن يقوم حرب بينهم أصلا. نعم، فالمسألة في الحقيقة المسلمين الآن يحتاجون إلى تصحيح الوضع من أصل، من جذوره، من هي قضايا معينة على أصل. انتهى. يقول المؤلف أن الأمانة يكون مدتهم عشر سنين فقط. نعم، ما حجة من قال هذا؟ حجة من قال هذا ما هو عقل معه. التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا التأمين عشر سنوات بالنسبة للمعاهد. سمعنا؟ نعم. في صلح حديبية. نعم. هذا بالحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لا بد يكون عشر سنين يقولون كيف تقيدون الأمانة بعشر سنين ولا تقيدون العهد وأنتم ترتدلون بنفس العهد؟ صحيح. صحيح. والله فيها نظر، خصوصا الأمان من شخص لشخص، كيف يعطى عشر سنين أو حسب الحال؟ والأحسن مقيد بحسب الحال. نعم. فليس الإمام الخليفة من بعده أن يزيد أن يحصل المصلحة. نعم. وأنه الإمام الثاني أن يوزعها بين المسلمين. لا، لأن هذا صار وقف، لا يمكن نقل وقفية فيها. أين الغرب اللي وقف عمر؟ أين خلافة عمر؟ نعم. مبلغ أن نقفون من الإسلام في إيش؟ وجزية من إيش؟ ما لا لا لا، مو مو مو كل سنة. لا مو كل سنة. نعم حمادي. ترشيحكم في تحديد المدة في الهدنة. إيش؟ ترشيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة. إيش؟ أنا أرى رأي شيخ الإسلام سني رحمه الله. رأي شيخ الإسلام هو المصلحة. نعم. خل هذا. شيخ اللي عندها أرض فراغ هل تجب عليه الزكاة؟ نعم، لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر والخراج على الأرض. نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا

شارع هلالة ما نبقى النار. رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000